طيب، يقول رحمه الله: ولا تجزئ إلى عبد كامل رق غير عامل أو مكاتب. لا يجزئ دفع الزكاة إلى عبد سواء يقول كامل الرق احترازا من المبعض، من المبعض، وإنما لم يجز دفع الزكاة إلى العبد لأن العبد وما ملك لسيده، فمنفعة الزكاة تعود إلى سيده، تعود إلى السيد. طيب، وقول المؤلف كامل الرق احترازا من المبعض، فإن كان مبعضا فإنه يجوز دفع الزكاة إليه بقدر جزئه الحر، بقدر جزئه الحر. فمثلا إنسان عنده زكاة 100 ريال، وهناك عبد مبعض نصفه حر ونصفه عبد، هل يجوز أن يدفع الزكاة إليه؟ ها؟ يجوز، لكن بجزئه الحر. كم يعطيه؟ نصف. يجوز أن يعطيه نصف الزكاة، نصف الزكاة، لأنه لو أعطاه كل الزكاة في هذا الحال ذهب نصفها إلى السيد. طيب، يقول غامل الرق إلى عبد، وعموم قول ولا تجزي إلى عبد، ولا تجزي إلى عبد سواء كان هذا العبد قنا خالصا أو معلقا عتقه بالصفح، فإنه لا يجوز. مثل لو قال إنسان لعبده: إذا جاء شهر ذي الحجة فأنت حر، بقي على ذي الحجة 5 أشهر، هل يجوز أن تدفع إليه؟ نقول لا يجوز، لأنه إلى الآن وصف العبودية فيه. يقول غير عامل أو مكاتب، فإن كان عاملا أو مكاتبا يجوز. أما المكاتب فلأن المكاتب صنف من أصناف أهل الزكاة وفي الرقاب. طيب، العامل فلأن ما يأخذه أجرة لأجل العمل، فنحن نعطيه للحاجة إليه لا لحاجته. قال رحمه الله: ولا إلى زوج، ولا إلى زوج، يعني لا يجزئ أن تدفع إلى الزوج. وكلمة زوج تطلق في اللغة العربية على الذكر والأنثى، ولهذا يقال: وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اصطلح الفرضيون على التمييز بين الذكر والأنثى بتاء التأنيث، فيقولون زوج وزوجة، لأنهم لو لم يقولوا بذلك التبس الأمر. فلو قلت هلك هالك عن زوج وابن، إن قدرنا الزوج إن قدرناه ذكرا فله الربع والباقي لابن، وإن قدرناه أنثى فله الثمن والباقي لابن. طيب، كيف نعرف؟ قل لابد من التمييز، لابد من التمييز، فيقال هلك هالك عن زوج أو هلك هالك عن زوجة، فهنا الضرورة تدعو إلى ذلك. طيب، لا يجزئ أن تدفع الزكاة إلى الزوج، فلا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته، ولا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها. أواضح؟ نعم. ولهذا يقول: فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس، يعني لا يجوز أن يدفع زكاته إليها. أما كون الزوج، أما كون الزوج لا يجوز له أن يدفع زكاته إلى زوجته، فهذا محل إجماع. أواضح؟ يعني دفع الزوج زكاته إلى زوجته محل إجماع. لماذا؟ لأننا لو أجزنا أن يدفع الزوج زكاته لزوجته، لو أجزنا أن يدفع الزوج زكاته لزوجته لكان معنى ذلك أنه يسقط عن نفسه أمرا واجبا، وهو النفقة، وهو النفقة. واضح؟ فلا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته لوجوب النفقة عليه، وجوب النفقة عليه. طيب، لو دفع الزوج زكاته في قضاء دين زوجته يجوز؟ نعم يجوز، بشرط ألا يكون سبب الدين النفقة. لماذا؟ نقول لأن قضاء الدين ليس واجبا على الزوج، ليس واجبا على الزوج. إذن لا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة لزوجته في أمر واجب عليه، لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته في أمر واجب عليه. وقولنا في أمر واجب عليه يخرج إيش؟ قضاء الدين، قضاء الدين، لأن قضاء الدين ليس واجبا فيجوز. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية: دفع الزوجة زكاتها لزوجها، هل يجوز أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول لا يجوز، لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها. السبب قالوا لأن منفعة الزكاة عادت إلى الزوج، تعود إلى الزوج، تعود إلى الزوج. طيب دفع الزوجة زكاة، دفع الزوجة زكاتها لزوجها، هذه المسألة الثالثة. المسألة الأولى دفع الزوج زكاتها لزوجته، هذا لا يجوز وهذا واضح. المسألة الثانية دفع الزوجة زكاتها لزوجها، يقول لا يجوز. السبب لأن منفعة الزكاة تعود إليها، لأنها إذا أعطته سوف ينفق عليها، وحينئذ تعود منفعتها إليها، تعود منفعتها إليها. ولا يجوز الإنسان أن يقي نفسه، أو لا يجوز أن تعود منفعة الزكاة إلى الإنسان نفسه. إذن هذا هو المذهب، أنه أن الزوجة لا يجوز لها أن تدفع زكاتها إلى زوجها، لأن منفعة الزكاة سوف تعود إليها من نفقة. ولكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف. أولا أن عموم الأدلة يدل على الجواز، لأنه ما دام هذا الزوج فقيرا فإنه متصف بقوله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء، وكل من اتصف بوصف من أوصاف أهل الزكاة فإنه يجوز دفع الزكاة إليه، ولا نخرج عن هذا العموم إلا بدليل، نخرج عن هذا العموم إلا بدليل. وأما التعليل بأن منفعة الزكاة عادت إليها فيقال إنها عادت إليها بسبب متجدد، بسبب متجدد، سبب جديد، فالزوجة دفعت المال إلى زوجها على أنه زكاة، والزوج دفع المال إلى زوجته على أنه نفقة، فهو عاد إليها بسبب متجدد. والقاعدة التي سبقت لنا مرارا وتكرارا أن الشيء قد يحرم ابتداء، لكن إذا أتى من طريق آخر مباح فإنه يجوز، لقصة من؟ بريرة، لقصة بريرة. واضح الآن؟ طيب، إذن الدليل الأول على الجواز العموم، عموم الأدلة الدالة على جواز دفع الزكاة لكل متصف بوصف أهل الزكاة. فإن قالوا إن منفعة الزكاة عادت إليها فيقال هي عادت إليها لكن بسبب متجدد. ثانيا الدليل القياس على دفع الزكاة إلى الغريب، القياس على دفع الزكاة إلى الغريب. فالفقهاء رحمهم الله يقول يجوز دفع الزكاة ولو لغريمه، مع أن الغريم سوف يقضي صاحب الدين وتعود منفعة الزكاة إليه، لكن قال تعود بسبب متجدد. فيقال ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الغريم؟ أواضح؟ طيب ثالثا مما يدل على ذلك قصة أو حديث امرأة ابن مسعود حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تتصدق على زوجها، لأنه لما طلب منها ابن مسعود أن تعطيه من الصدقة أبت حتى تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فسألت فقال زوجك وولدك، وولدك أحق من تصدقت به عليهم، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وهذا دليل على الجواز، بل على أنه أحق من غيره. أواضح؟ واضح ولا لا؟ تطول تطول. طيب زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، فإن قالوا هذا في التطوع كما قاله علي، فالجواب قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء خذ من أموالهم صدقة، فالصدقة تطلق على الزكاة الواجبة وعلى صدقة التطوع، هذا واحد. ثانيا لو كان الحكم مختلفا بين التطوع والواجب لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام. إذن نقول قوله زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، هذا يشمل الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، لأن لفظ الصدقة في الشرع يشمل الواجب والمستحب في اللغة والشرع. واضح؟ طيب ثانيا لو كان الحكم مختلفا وأنه يجوز دفع الصدقة، صدقة التطوع دون الصدقة الواجبة، لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبين ذلك. وهذا القول هو الراجح، أنه يجوز دفع، أنه يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها، أولا للعموم، ثانيا قياسا على دفع الزكاة إلى الغريب. وثالثا حديث امرأة بن مسعود يقول رحمه الله: ولا إلى زوج فلا يجزئها دفع زكاتها إليه ولا بالعكس، وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب. تجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب. الأرحام جمع رحم، والرحم هو القرابة، وهو المراد بقوله إلى ذوي أرحامه وتجزئ ذوي أرحامه يعني غير الوارثين، يعني الذين لا تجب عليه نفقتهم. وقوله من غير عمودي النسب لأنه لا يشترط في عمودي النسب أن يكونوا وارثين. يقول رحمه الله: وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئ، لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعه لمن ظنه غير أهل لها. وإن أعطاها يعني أعطى الزكاة لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا فلا تجزئ، لأمرين: أولا لأنه متلاعب، كيف تدفع الزكاة لشخص تظن أنه غير أهل؟ هذا من التلاعب ومن اتخاذ آيات الله هزوا، لأن الزكاة لا يجوز أن تصرف إلا لمستحقها، فكيف تصرفها لشخص تعلم أو يغلب على ظنك أنه غير مستحق؟ هذا من التلاعب. ثانيا أن النية شرط في الزكاة، وهو حينما يدفع لمن يظنه غير أهل يدفعها وهو جازم أنه مستحق أو غير جازم، غير جازم. فصار الآن إذا دفعها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا ففي الحال لا تجزئ. مثال ذلك: أعطى شخصا زكاة، أعطى شخصا زكاة على أنه مجاهد، وهو يعلم على أنه ليس بمجاهد، ثم تبين أنه من المجاهدين، أو أعطى شخصا على أنه ابن سبيل وهو حينما أعطاه يغلب على ظنه أنه ليس ابن سبيل ثم تبين أنه ابن سبيل، فهل يجوز؟ لا يجوز. نقول لأنه حينما دفع وهو يغلب على ظنه أنه ليس بمستحق، غير مستحق، فدفعه لها إليه تلاعب واتخاذ لآيات الله هزوا. وثانيا أنه حينما دفع هو متردد في هذه النية، ومن شرط الزكاة أن تكون النية جازمة. طيب، وقوله هنا فبان أهلا لم تجزئ، لأن العبرة هذه مسألة فرد من أفراد القاعدة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وهو أن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف لا بواقع الأمر، لأن لو اعتبرنا أن واقع الأمر لقلنا إنها تجزئ لأنه قد دفع الزكاة لمستحق. فأنا مثلا حينما أعطي هذا الشخص على أنه غير مستحق، على أنه غير، أعطيته على أنه ابن سبيل وأنا أعرف أنه ليس ابن سبيل ثم تبين أنه ابن سبيل، لو نظرنا إلى واقع الأمر قلنا تجزئ، ولو نظرنا إلى ما في ظن المكلف قلنا لا تجزئ. إذن نقول هذه المسألة فرد من أفراد القاعدة المعروفة عند الفقهاء أن العبرة في المعاملات، أن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بواقع الأمر، بواقع الأمر. ما مثال العبادات؟ نقول مثال ذلك الصلاة. كيف الصلاة؟ لو صلى إلى جهة يعتقد أنها هي القبلة، اجتهد واعتقد أن القبلة في هذا الاتجاه، ثم تبين فيما بعد أن القبلة في غير الجهة، فنقول صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأنه حينما صلى يعتقد أن هذه الجهة هي القبلة. ما مثال المعاملات العبرة بواقع الأمر؟ نقول مثال ذلك: لو باع ملكا لغيره ثم تبين فيما بعد أنه حينما باع أن الملك له فإنه يجوز. مثال ذلك: إنسان، رجلان يمشيان في طريق، يمشيان فقال أحدهم الآخر: هذا البيت بعتك، هذا البيت بيت لعمه، قال بعتك هذا البيت، قال قبلت. قال ذلك في بعد صلاة العصر، ثم تبين أن عمه قد مات قبل صلاة العصر وليس له وارث إلا هو. هنا إن نظرنا إلى ما في ظنه فهو حينما باع ما لا يملك، وإن نظرنا إلى واقع الأمر قلنا إنها صحيح، إن البيع صحيح. يقول رحمه الله: أو بالعكس، بأن دفعها لغير أهلها ظانا أنه أهلها لم تجزئه، لأنه لا يخفى حاله غالبا، وكدين الآدمي إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه. أو بالعكس، يعني دفعها لغير أهلها ظنا منه أنه أهل لها فإنها لا تجزئ. مثال ذلك: أعطى شخصا زكاة بناء على أنه مدين، ثم تبين أنه ليس بمدين، هذه عكس المسألة. هو حينما دفع ويغلب على ظن أنه مستحق، فبان غير مستحق، يقول فلا يجزئ. طيب، أعطى شخصا بناء على أنه ابن سبيل، دفع الزكاة إليه على أنه ابن سبيل، فتبين أنه ليس كذلك فلا يجزئ. واضح الآن؟ لماذا؟ يقول المؤلف رحمه الله: لأنه لا يخفى حاله غالبا، إلا استثنى من ذلك، إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا، إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فإنها تجزئه. إذا دفع الزكاة لغني، شخص غني ظن أنه فقير فتبين أنه غني، فهو حينما دفع وهو يظن أنه مستحق، فتبين أنه لا يستحق فتجزئ. لماذا؟ يعني ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل على ذلك، أو عللوا بتعليلين أو بدليلين. الدليل الأول: قصة الرجل الذي قال: والله لا أتصدقن الليلة على فقير، فوضعها في يد غني، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة، أو صدقته قبلت منه. قالوا فهذا دليل على أنه يجوز دفع الزكاة لمن ظنه فقيرا فبان غيره فقير. ثانيا قالوا: إن الفقر يخفى غالبا، إن الفقر أمر خفي يخفى غالبا، ولو أوجبنا تيقن في هذا لشق الأمر على الناس، شق الأمر على الناس. طيب، وقوله رحمه الله: إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا، يفهم منه أن من دفعها لصنف من أصناف الزكاة يظن أنه مستحق بهذا الوصف، فتبين أنه غير مستحق فلا يجزئ. ولا يجزئ، لا انتبه، أي على كلام المؤلف لا يجزئ، يعني من دفع إلى من ظنه مستحقا فبان غير مستحق فلا يجزئ الدفع إليه، إلا في مسألة واحدة. ما هي؟ إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتبين أمر بالعكس. والعلة لما ذكرنا، قصة الرجل الذي قال: تصدقن الليلة، ثم وضع الصدقة في يد غني وأجزأته الصدقة. والثاني أن الفقر أمر خفي لا يطلع عليه. طيب، وقال بعض العلماء: إن كل من دفع الزكاة إلى من يظنه مستحقا فبان غير مستحق فإن الصدقة مجزئة. كل من دفع الزكاة إلى من ظنه مستحقا فبان غير مستحق فإنه يجزئ. أولا لأنه قد اتقى الله ما استطاع، وقد قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وثانيا يدل على ذلك حديث معن بن يزيد حينما تصدق أبوه على رجل في المسجد، وضع صدقته عند رجل في المسجد، فجاء ابنه يزيد وأخذها منه، لأنه يعلم أنه غير مستحق، الابن يعلم أنه غير مستحق، والأب يظن أنه مستحق، هذا الأب أتى ووضع الصدقة في يد رجل بناء على أنه مستحق، فجاء الابن ورأى هذه الصدقة التي صدق بها أبوه عند هذا الرجل فأخذها منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: لك ما نويت، وقال لمعن: لك ما أخذت، لك ما نويت، وقال له: لك ما أخذت. فقول لك ما نويت دليل على الإجزاء، دليل على الإجزاء. أوضح الآن: هذا رجل تصدق، أخذ عنده مال، ذهب إلى المسجد ووضع الصدقة عند رجل على أنها زكاة، فجاء ابنه يعلم أن هذا الرجل غير مستحق، فأخذ المال من هذا الرجل. ها؟ لا، مو مستحق، ليس مستحق. ها؟ من يوكل؟ لا ما وكله، كأول ابن مستحق منهم ابن المعن لا لا غير مستحق. الابن أخذها بناء على أنه يعني كأن يرى أن أباه قد أخطأ في دفعه إلى هذا الرجل. طيب، فبلغ ذلك أبوه، بلغ ذلك أباه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: لك ما نويت، يعني الأب، ولك يا معن الابن لك ما أخذ. أما كون معن له ما أخذ فلأنه أخذ الزكاة من شخص غير مستحق. وأما قول لك ما نويت، هذا دليل على أن النية معتبرة ولا غير معتبرة؟ معتبرة. إذن فهذا دليل على أن الصدقة، على أن الإنسان إذا دفع الزكاة لمن يظنه مستحقا فبان غير مستحق أنها تجزئ. ويدل لذلك أيضا الحديث السابق حينما تصدق الرجل على غني قال: تصدق الليلة على غني، تصدق الليلة على غني، ومع ذلك صحت هذه الصدقة أو لا؟ نعم صحت، وبرئت بها الذمة. فهذه دلالة أولا أنه اتقى الله ما استطاع، ثالثا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث معن بن يزيد في قصة صدقة أبيه، والثالث قصة الرجل الذي قال: أتصدقن الليلة على فقير. صدقة التطوع أمرها واسع، أمرها واسع، لأنها إن يعني دفعت للمستحق فواضح، وإن لم تدفع للمستحق فلا يجب شيئا. لكن الزكاة الواجبة لا. أرأيت الآن لو أنك صليت راتبة الظهر قبل دخول الوقت، نقول الحمد لله. إن صليت وأنت تشك دخل الوقت ولا، نقول إن كان الوقت قد دخل صحيح، وإن لم يدخل هل تلزم بالإعادة؟ لا، لكن لو كانت فريضة يختلف. وذلك صدقة التطوع نعم، وهل ينبغي الإنسان يبتلى بإتيان الفقراء إليه والمساكين وأهل الزكاة، أنه إذا رأى، إذا شك في استحقاق الطالب للزكاة وكان عنده صدقة تطوع لا يعطي من الزكاة، يعطي من الصدقة. يجاك رجل وأنت تشك في أمره، تشك في أمره، ظاهر حاله قد يكون مستحقا لكن تشك، نقول هنا لا تعطيه من الزكاة، إذا كان عندك صدقات أعطه من الصدقة، لأن الصدقة بابها أوسع. نعم، هي مسألة فيها خلاف. الصواب الأخير، أن الصواب الأخير، وأن كل من دفع الزكاة إلى من يظنه مستحقا فبان غير مستحق فإن الدفع مجزئ، ولا فرق بين غني ظنه فقيرا أو غيره. ها؟ وإن كان مو صحيح قد يخبر الآن كل طالب للزكاة فهو مدعي الاستحقاق بلسان الحال لا بلسان المقال. حينما يجيك إنسان يقول أعطني أنا على دين أنا كذا أريد من الزكاة، هو يدعي الاستحقاق، يدعي الاستحقاق. بل كل ساكت، كل من دفعت إليه المال ويعلم أنه زكاة وسكت، هذا القبول من لازمه أنه يدعي نفسه الاستحقاق. العبرة في العبادات. ها؟ العبرة في العبادات. العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات في واقع الأمر. هذه قاعدة ذكرها الفقهاء لكنهم لا تضطرب عندهم، غير مضطردة، خرج منها مسائل. من يأتي بمسألة؟ العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بواقع الأمر. هذه قاعدة مضطردة عند الفقهاء، لكن مع ذلك استثني منها مسائل. نعم، طهر إيش؟ نعم، لو صلى وهو يظن نفسه أنه متطهر ولكن واقع الأمر أنه غير متطهر، تجزئ ولا لا؟ فيما بينه وبين الله تجزئ. لكن مثل مثل آخر، صلى وعليه نجاسة ظن منه أنه متخلٍ عن النجاسة، ثم تبين من الصلاة أن عليه نجاسة، فهنا لو اعتبرنا واقع الأمر قلنا صلاتك باطلة لأنك صليت بالنجاسة، ولو اعتبرنا ما في ظنه قلنا صلاتك صحيحة. وهم في الواقع قاعدة غير مضطردة يعني. ولذلك الآن لو صلى ظنا منه أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل يلزم بالإعادة مع أن في ظنه أن الوقت دخل. طيب، صلى بناء على أن هذه هي القبلة ثم تبين أنها ليست القبلة وهو عن اجتهاد، يلزم بالإعادة أو لا؟ لا يلزم بالإعادة. وفيه بالنسبة لكلام الفقهاء غير مضطردة حقيقة، لكن هذه قاعدتهم، لكن يخرج عنها مسائل، يخرج عنها مسائل. نعم. بالنسبة للإخبار، ها؟ إخبار الفقير. نعم، إذا كان الإنسان مترددا في الشخص فأخبر، قل هذه زكاة، يعني تعرف أنه يغلب على ظنك أنه مستحق لكن ماشي عندك شك تقول هذه زكاة. لكن سبق لنا أن من علم أهلية آخر كره إعلامه، لكن إذا كنت تعرف ما تتيقن يستفاد من قول المؤلف وإن دفعها لمن ظنه فقيرا إلى آخره، يستفاد من أنه لا يجب اليقين في الزكاة دفع الزكاة، وإن دفع لمن ظنه أنه لا يجب أن يكون الإنسان متيقنا، لأن اليقين قد يتعذر أو يتعسر، قد يتعذر أو يتعسر، وهذا ما يؤيد العمل بغلبته بغلبة الظن، أن غلبة الظن يعمل بها. إيش؟ لا هي مبنية حقيقة الأمر. الآن نقول ذكرنا المسألة ما هي؟ الإنسان إذا أعطي مثل تذكرة، تذكرة سفر ليسافر موظف، هل يجوز مثلا أنه يبدل هذه التذكرة بدراهم، يستبدلها بدراهم ويذهب بغير الطائرة، أو أعطي تذكرة الطائرة درجة أولى يقلبها إلى درجة سياحية ويأخذ الفرق، أو أعطي دراهم يعني حجز له مثلا في سيارة يذهب بها، ذهب بالسيارة الخاصة ووفر المال، وكذلك بالنسبة للسكن. قلنا الأصل أنه يرجع في ذلك إلى النظام، لكن هنا هل أعطي هذا الرجل لحاجته أو للحاجة إليه؟ سؤالنا هل أعطي هذا العطاء لحاجته أو للحاجة إليه؟ إيه السؤال الآن، هل أعطي لحاجتي أو لحاجتي؟ كلهم كلهم شن؟ هم عطوا يحتاجون إيه؟ الحاجة إلى إيه متلازم، أنت إذا أعطيت الآن إذا أعطيت المجاهد في سبيل الله أعطيته لحاجتي ولحاجتي إيه؟ لكن هنا الظهر يعني هل الدليل على ذلك إنه هل ذهبوا يعطون شخصا في الشارع؟ لا، الآن هذا المشكلة هذا النظام، لكن حسب ظهر الحال لا، هل أعطي لحاجته أو لحاجته إليه؟ إذا قل ينبني عليه، إذا قلنا لحاجته فما فضل؟ لا. وإذا قلنا لحاجته إليه وجب عليه الرد، لو استغنى عما في يده الذي أعطيه وجب عليه الرد. ها؟ لا هذا حتى في الزكاة، حتى في غير الزكاة، أعطي لحاجة، أعطي بناء على وصف تبين عدمه، لأجل مثلا أنه يركب بالطائرة أو لم يركب بالطائرة، إذن رد. وإذا قلنا إنه يعطى للحاجة لأجل الحاجة والرفق به هذا هنا يملك، وعلى كل حال يرجع في ذلك إلى حسب النظام، هل هو حق له ثابت بمعنى أنه يثبت له هذا الحق ويمتلك ويتملك، هنا له الحق. أما إذا قل لا إنما يدفع له لأجل هذه المنفعة فقط، يعني أبيح له الانتفاع في هذا الشيء فهو لا يجوز.